إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أعظم نعم الله عز وجل على عباده الأمن في دينهم وأموالهم وأعراضهم وبلدانهم، وقد دعا بذلك نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فدعا لمكة بالأمن ورغد العيش، فاستجاب الله عز وجل دعاءه فصارت مكة بلدا آمنا. حتى إن الرجل في الجاهلية كان يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يتعرض له بسوء لشدة الأمن والأمان. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ كما أنه عز وجل امتن على قريش بهذه النعمة فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن الإنسان إذا كان آمنا على نفسه وماله فإنه يستطيع أن يعبد ربه جل وعلا، وأن يقيم شعائره، وأن يدعو إلى سبيله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا، رواه الترمذي وغيره. فهذه الأمور الثلاثة من أعطاه الله إياها كأنما أعطي الدنيا وما فيها، فقد حيزت أي جمعت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه أي في شأنه وحياته وماله وأهله وولده، معافا في جسده من الأمراض والأسقام، عنده قوت يومه. فمن اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة كأنما جمعت له الدنيا، فهو من الأغنياء، فعلي أن يشكر ربه جل وعلا على هذه النعمة. وقد ذكر الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين أن المعيشة لا تستقيم إلا بأمور، منها أمن عام تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه الهمم ويسكن إليه البريء ويأنس به الضعيف. وقال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الأئمة والحكام، وإن جاروا وظلموا لما يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار على دين الناس وحياتهم وأمنهم، فذلك يسبب الخوف والرعب والظلم والطغيان والفتنة والهرج. قال بعضهم: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. ذكر هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله ثم قال: والتجربة تبين ذلك. فالإنسان إذا نظر إلى ما وقع في الأمة الإسلامية في هذه الأزمنة الأخيرة علم هذا الأمر. قال ابن القيم رحمه الله: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، لأن ذلك سبب للفوضى والاضطراب وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وقطع السبل إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار. فينبغي للعاقل أن يشتغل بما ينفعه من أمر دينه ودنياه، وأن يبتعد عن الفتنة والتهور والفوضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن الواجب علينا المحافظة على أمن الدين والنفوس والأعراض والبلاد، وأن نحذر ما تدعو إليه وسائل الإعلام المختلفة من الدعوة إلى الخروج والعصيان والفوضى والاضطراب تحت غطاء المطالبة بالحقوق والحريات ومجابهة القمع والظلم والاستبداد، وتسخر لذلك الألسنة الفاجرة والأقلام الحاقدة والأبواق الناعقة. إن المسلم الفطن يفر إلى ربه جل وعلا من الفتن، ويشتغل بعبادة ربه جل وعلا والدعاء والتضرع، ويعتصم بحبله ويستمسك بغرز علمائه الربانيين، ويحرص على استتباب أمن بلده حتى يسد الطريق أمام العابثين بدين الأمة ولغتها وأصالتها وثوابتها. والله الموفق، لا إله إلا هو ولا رب سواه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. إن أعظم سبب للأمن والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وعدم الإشراك بالله شيئا. فإن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بذلك. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. هؤلاء لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. وقال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما كفرت بأنعم الله ولم تشكر الله جل وعلا، جعل الله عز وجل مكان الأمن والرزق الجوع والخوف. وقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع ذكر الله وهداه فهذا لا يضل في الدنيا ولا يشقى. ومن ذلك أن الله عز وجل يجعله آمنا مطمئنا. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. وقد حصل هذا للصحابة الكرام فمن بعدهم، فعاشوا آمنين مطمئنين على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وبلادهم، كما نقرأ ذلك في كتب السيرة والتاريخ. لما اعتصموا بحبل الله جل وعلا وكانوا إخوانا متعاونين على البر والتقوى رزقهم الله جل وعلا الأمن والإيمان. وقال عز وجل عن قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أمرهم بالعبادة لأن الله عز وجل رزقهم الأمن والطعام. في هذا إشارة إلى أن سبب الأمن هو عبادة الله جل وعلا، فالعبادة تستدفع بها الفتن والمضار والعذاب. روى البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يعني أزواجه، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين؟ ماذا أنزل من الفتن؟ ثم أمر بالصلاة. ففي هذا دليل على أن السبب الذي تدفع به الفتن والهرج والمصائب هي الصلاة والدعاء والتضرع وعبادة الله جل وعلا. وروى أحمد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فقارن بين الإيمان والأمن وبين الإسلام والسلامة، فلا أمن إلا بالإيمان ولا سلامة إلا بالإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه أحمد وغيره. الإيمان يأتي معه دائما الأمن وكذلك السلامة. فالمقصود من هذا أن أعظم سبب للأمن والأمان والسلام عبادة الله عز وجل، والاستمساك بحبله، والاقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التمسك بكتابه والاقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأموالنا وأعراضنا وأمننا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان. آمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.